بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات دار ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشريط والذي هو بعنوان أسباب الانحراف وتوجيهات منهجية، والتي ألقاها العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومتع به ونفعنا به، وشاركه في إلقائها كل من فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمهم وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومن تلكم من يعمل ولي ذلك والقادر عليه. أن أوجد في كل عصر علماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يقولون بالحق وبه يعدلون، وهم في كل وقت موجودون بفضل من الله عز وجل. ومن أولئك العلماء بحق شيخنا وأستاذنا، وبحق كما قال مسلم في شيخه البخاري أستاذ الأستاذين، العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومتع به ونفعنا به. أيها الإخوة، نحتاج إلى توجيهات الشيخ وأمثاله من أهل العلم والراسخين فيه، وطلاب العلم يحتاجون على وجه الخصوص هذه التوجيهات، خاصة عند وجود الفتن وتشغيل أهل الأهواء. فنحن في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نستمع إلى شيخنا حفظه الله وسدد الله خطاه في كلمة توجيهية لأبنائه الطلاب، تنفعنا بإذن الله تعالى وتكون لنا عونا على طاعة الله عز وجل. فنستمح أستاذنا أن يبدأ في توجيهنا حفظه الله تعالى ورعى وجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء والإخوة والأحبة، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في هذا الموقع، لا لشيء من أغراض الدنيا، وإنما نجتمع لله وفي الله تبارك وتعالى. وأرجو أن نكون جميعا هذا قصدنا، أن يكون قصدنا اللقاء في الله والتذاكر في الله وبنعمة الله تبارك وتعالى علينا. وأعظم هذه النعم الإسلام، ويتلوها الثبات على السنة، معرفة السنة ثم الثبات عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا سنة نبينا ومنهجه ثم الثبات على ذلك، وأن يكون علاقاتنا بالناس قربوا أو بعدوا لله تبارك وتعالى وفي محبته وبحثا عن مرضاته. وأعتذر عن ما يقوله الأخ في شأني، فلست والله حول البخاري ولا قريبا منه ولا ولا ولا، المسافة هائلة جدا بيننا وبين البخاري، وما أنا إلا طالب علم. وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونفعل وفيما نقدمه في نفع الناس على ضعفه وضآلته، نسأل الله أن يكتبه في صفحة حسناتنا. وإن أهم ما أوصي به نفسي وإخواني الثبات على الحق والإخلاص فيه لله تبارك وتعالى ومراقبة الله فيه. وسألم بهذه النقاط حولها تكلم إن شاء الله لعله بإيجاز. فيا إخوة الثبات، الثبات في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن في بمناسبة أو في مواجهة إقبال الناس على الإسلام الحق، إذ مر على الناس أحوال وظروف عاشوا فيها خرافات وضلالات، وربما عاش كثير منهم في بعد عن دين الله عز وجل، إما شيوعي وإما علماني وإما بعثي وإما اشتراكي وإما وإما، وقامت لهذه المبادئ الهدامة دعوات وإشاء دول وشعارات وإلى آخره، وكلها تبخرت في واقعها وتلاشت قيمتها في أذهان الناس، فأصبحوا لا يرون القيمة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا في الإسلام الحق. فاتجه كثير من شباب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها يبحث عن الحق، يريد كتاب الله، فهم أفهم كتاب الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئم الخرافات والشعارات الفاضية وأقبل على الحق. وحسب تصوري وإدراكي حسب أعداء الإسلام وأعداء السنة من أهل الضلال من الروافض والصوفية والأحزاب السياسية الخبيثة أدركوا خطر هذا التوجه إلى الإسلام الحق، وأن شعاراتهم كلها ستسقط وستتهاوى، فأعدوا العدة لصرف هذا الشباب بشتى الطرق والأساليب الباكرة لصدهم عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق إلى طرق وجواد يعني تبعد أو تقرب من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن صراطه المستقيم. وكثرة الجهود لصرف الناس عن الحق بعد أن توجه كثير وكثير من الشباب إلى المنهج السلفي للذات، فقامت نشاطات خطيرة على خطط رهيبة، فصرفوا كثيرا من الناس فعلا عن هذا المنهج، واحتوته مذاهب تعادي هذا المنهج ولا تحب أن تقوم قائمة لهذا المنهج، لأنه الإسلام الحق الذي لا يبقى العبادة فيه إلا لله، ولا يبقى الاتباع فيه إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتساقط الزعامات الحزبية والطائفية والسياسية وما شاكل ذلك، تتساقط فلا يبقى لهم مواقع. فشمروا عن سعد الجد ليتمحور الشباب حول رؤوس الطوائف والأحزاب وأصحاب الشعارات، وخدعتهم هذه الشعارات الفاضية مع شيء من الدنيا أيضا وشيء من السياسة، خدعوا بهذا. فانصرف كثير وكثير، بل أقول نخص على عقبيه كثير من الشباب الذي بدأ يسير في طريق الإسلام الحق، نكس كثير منهم على عقبيه لأسباب كثيرة، منها ما ذكرناه ومنها ما لم نذكره وأسفه حصل هذا. وقد عرفنا الكثير، والكثير ممن جاءوا إلى هذا البلد وكانوا على شيء من الاستقامة وعلى شيء من المنهج السلفي، فإذا بهم مع الأسف بسبب مصايد هؤلاء ومكايدهم صاروا من أهل البدع ومن أهل التحزب ومن أهل الأهواء والضلال، المناهضين لدعوة الله الحق المتمثلة في المنهج السلفي. حصل الذي ذكرته لكم من كثير وكثير من الناس، سواء من وفد إلى هذا البلد وسواء من كان في بلده في الشرق أو الغرب، في بلدان كثيرة، بل بعض البلدان أقبل شبابها رجالا ونساء على المنهج السلفي، فبذلت جهود وجهود خطيرة وكبيرة حتى صدت هذا الشباب عن دين الله الحق. وأنا أكاد أجزم أن قوى كافرة من وراء أصحاب هذه الشعارات يمدونهم بالمال والخطط ليساعدوهم على تحقيق هذه الغاية الخبيثة، وهي صرف الشباب المتجه إلى الإسلام الحق عن هذه الغاية النبيلة العظيمة التي لو تحققت لارتفعت راية الإسلام وارتفعت راية الجهاد، وربما يتوقع الأعداء أن الإسلام سيغزوهم في عقر دارهم، فأعدوا العدة الكبيرة للقضاء على هذا الاتجاه. وإن كان باسم الإسلام تم القضاء على هذا الاتجاه أو على معظم الشباب المتجه إلى هذه الغاية النبيلة، تحقق ما يريدون. ما يريد هؤلاء الأعداء تحقق باسم الإسلام. المدعى المزعوم الخاوي من الحق والممتلئ بالضلال، وهذا يتطلب منا الثبات على الحق ومعرفة ما يحيطه أعداء هذا المنهج من ملاحدة وكفار ومن أذناب لهم من أهل البدع والضلال، سواء كانوا أحزابا سياسية أو طوائف رافضية أو صوفية. كل هؤلاء يتعاونون للقضاء على هذا المنهج. وأصرح فأقول إنهم قضوا على هذا المنهج بكثير من الخطط، ومن ضمنها القضاء عليه بالسلاح كما حصل في كنر في القضاء على الشيخ جميل الرحمن وعلى إمارته الإسلامية التي طبقت الإسلام تطبيقا صحيحا في العقيدة والعبادة والمنهج والسياسة وإزالة المنكرات، طبقوها طبقوا خططهم ونفذوها بالسلاح لما أعيتهم كل الخطط والمكايد. ونفذوا هذه الخطط في الجزائر، أرسلوا أولا كثيرا من رؤوس أهل البدع من المشرق إلى المغرب، فاجتاحوا من اجتاحوا من الشباب، ثم بعد ذلك سهل السيف على الإسلام باسم الإسلام حتى قضوا على معظم هذا الاتجاه في الجزائر، وفعل الأفاعيل في سائر البلدان التي لا يستطيعون أن يسلوا فيها السلاح سلوا سيف الكيد والمكر على شباب الأمة في الجامعات والمساجد والمدارس وإلى آخره، وصرفوا كثيرا من الناس إلى البدع والأهواء والضلالات، وجندوا كثيرا منهم لمحاربة الحق وأهله، فأصبح أهل الحق يرمون بالكفر ويرمون بالزندقة وبالضلال وبالعمالة والجاسوسية وإلى آخره. والله إن هذه الأسلحة يعرفون أنها أشد وأفتك من الأسلحة من السيوف والرشاشات والمدافع، يقتلون بها الإسلام في أشخاص من يحملون راية الإسلام الحق، فيشوهون سمعتهم ويفترون عليهم الأكاذيب التي هم أحق بها وأهلها، فما يرضون به أهل السنة وأهل الدعوة الحقة كلما يرمونهم به إنما هي أوصافهم التي يعيشونها، فكل ما قذفوا به أهل السنة والجماعة هذه أدواءهم وبعض أدوائهم المعلنة والخفية. فيجب أن يكون الشباب السلفي واعيا لما يحاك لهذه الدعوة المباركة من مكر وكيد وخطط، ويجب أن يثبت على الحق كما أمر الله تبارك وتعالى أن نستقيم على دين الله عز وجل وأن نثبت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فهذا جزاء الثابتين على دين الله الحق، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فكافأهم الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء طمأنينة عندما يوشك بالارتحال من هذه القيادة، وطمأنينة لما سيلقاه من جزاء عظيم على هذا الثبات على دين الله الحق. وأما الدنيا فوالله لا تزن عند الله جناح بعوضة، وإن خدع بها من خدع وإن انحرف بها من انحرف. وسأتلو بعض الآيات مما يحضرني من القرآن الكريم يعني التي تبين هؤلاء المنحرفين، قد يكون الانحراف إلى الكفر والنفاق، وقد يكون الانحراف إلى البدع والضلال التي هي شعبة من الكفر وآيلة إليه كما يقول السلف. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، يركض يرابس خير ومصلحة، فإن وجد خير اطمأن به، وجد فتنة، وجد مشاكل، وجد حاجات، انقلب على وجهه، قلب على وجهه، ما يثبت. هذا ينافي الثبات المطلوب من المؤمن، فلا ينقلب عن هذا الثبات لا من أجل الدنيا ولا من أجل الفتنة ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت. وإن تزلزلت الجبال، وإن عصفت العواصف، يثبت على الحق. الذي يريد الله به خيرا يثبت على الحق ولو توالت زمر الأعداء وتوالت الفتن وهبت الأعاصير والزلازل، لا يتزحزح، حتى إن الرسول حكى: إن من قبلنا كان يؤتى المؤمن فيوضع السيف على رأسه فيشق بنصفين، لا يصده ذلك عن دينه، ولا يغريه المال، ولا تخيفه السيوف، ولا تخيفه التهديدات، ولا تغريه المطامع والأطماع، ولا الشيء. يضع الدنيا تحت قدميه، ويضع الفتن كلها تحت قدميه، وفي سبيل الله ما لقيت، كل ما يلقاه من أذى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحبه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فهو لا يتعرض لسخط الله ويحرص على مرضات الله تبارك وتعالى. وأما الذي يعبد الله على حرف وجالس يترصد، يبغى الخير بس، يبغى السلامة، ويبغى النعمة والراحة والهدوء وما شاء الله تبديل الأيدي والرؤوس، فإذا انصرفت عن الوجوه وانصرفت عن الدنيا ركض وراءها وانحرف بسببها. وقد ينحرف الإنسان كما قلت إلى الكبر والنفاق والزندقة، وقد ينحرف إلى البدع والضلالات، لا نرمي كل الناس بالكفر، ولكن هذا حال المنحرفين. فرأينا كثيرا من الشباب السلفي انحرف بسبب الشبه، فيجعل من نفسه جهاز استقبال للشبهات تصب عليه، وهو يتزلزل ويضطرب، ثم يعطوه شيء من المال فينحرف، والعياذ بالله، لأنه كان يعبد الله على حرف، وينتظر الدنيا تأتيه، وينتظر الأموال، فإذا بالأموال عند الآخرين، وهي موجودة عند السلف، وزيها مسكين، فأخذ نصيبه من هذه الآية، سواء انحرف إلى نفاق أو كفر، أو انحرف إلى بدعة وضلال. المهم أن أصبح عدوا وخصما للمنهج السلفي وأهله، وهذا شيء وجدناه وكثير. فنحن نوصي إخواننا أن يعرفوا قيمة المنهج السلفي، وأنه تبذل من أجله الأموال والأنفس والمال، تبذل من أجله، رخيصة لا قيمة لها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا الصبر أعلى درجات الجهاد، وهذا الثبات أعلى درجات الصابرين الثابتين على الحق. فأوصي نفسي وإخواني أن ندرك أولا مكايد الأعداء، وأن ندرك ما يحيطون المكايد وما يقذفون به من الشبه، ويجب أن نتعلم العلم ونعرف ماذا عندهم من الضلال، فننطلق نحن في دربهم بأسلحة الحق وبالحجج والبراهين من منطلق المهاجم، لا نجعل من أنفسنا كما قلت غير مرة أجهد استقبال لتلقي الشبهات بس، ثم بعد ذلك نترنح، ثم يسرع منا من يسرع، ومن يكب على وجهه ثم يقوم، وهكذا. لا، يجب أن نعرف مخازيهم ومقاتلهم، ونحن الذين ننتقدهم، ونبين ما عندهم وعند زعمائهم وقاداتهم صوفيين أو حزبيين ماذا عندهم من الضلالات الذين يعيشون منهم والذين قد غادروا هذه الحياة. يجب أن نعرف هذا. وأوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى نقرأ في الكتب ومجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل. هذه لعبة كما يقال دورا كبيرا في رمي كبير من الشباب في إخراج منهج الصوفي ورميهم في أحضان أهل الباطل والبدع. فهو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضل. والشبهة الثانية لا تقرأ في كتب الردود. كتب الردود كتب الردود كتب الردود يعني معناه أن نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي والي ونسمع الأشرطة ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات ونخدع أنفسنا أجل استقبال لكل هذه الأشياء. لكن لا نستمتد أبصارنا إلى كتب الردود. لماذا؟ لأنها تفضحهم وتبين مخازينهم وتبصر الشباب بالحق فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود. يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أنك قرأ كتب الحق وكتب الباطل فتذهب المسكين ضحية بالباطل لأنك لا تميز بين الحق والباطل فترى الحق باطلا والباطل حقا. وهذا أمر اجتاح به ما لا يحصي عدده إلا الله ممن كان ينتمي إلى المنهج السلفي. فهذه من مكايدهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظة بالعلم ولا تجدون العلم الحي النابض الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود. والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلالة إلا وانتقدها وفندها وبين ضلال أهلها. والسنة كذلك ومنهج السلف بارك مليء كتب العقائد وكتب الجهر والتعديل مليئة بالنقد والردود على أهل الباطل. لأن الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود. فاقرأوا كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله في سبيل الله ويناضلون عن دعوة الله ويصدون عن شباب الأمة الفتن ويبين لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال. فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود. اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم. ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم. والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ فإنه بارك الله فيك في موقف متجلجل. وقد رأينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الضلال. ولا تنسوا قصة عبد الرزاق ولا تنسوا قصة البيهقي ولا تنسوا قصة أبا ذر الهروي وهم من كبار العلماء. وشبهة واحدة تهوي به في أحضان تربيه في أحضان البدعة والعياذ بالله. عبد الرزاق واحد دونه بالعلم يعني ما زال يفتن حتى أوقاف التشيع. وأبو ذر من كلمة سمعها سمع من البيهقي على أحد أمة الأشاعرة فوقع في الضلال. والبيهقي اغتر ببعض أمة الضلال فوقع في الأشعرية وغيرهم وغيرهم. وأما في هذا الأصل فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإلا طالب العلم، ثم انحرف بسبب الشبه والشبهات والأساليب والمكايد التي يبدو العداء حتى صدوهم عن منهج الله الحق، بل جعلوا منهم جنودا لمحاربة المنهج السلفي وأهلي. أوصيكم بالثبات، وأن الآن سألت من الكلام وأشرت لكم إلى أسباب الانحراف فافهموها يا إخوة، وأشجعكم على الثبات وعلى قراءة طلب العلم وعلى الإخلاص فيه لله رب العالمين، وأنتم تعرفون ماذا ورد من الآيات ومن الأحاديث في الحث على الإخلاص وفي الترهيب من الرياء وحب السمعة وما شاكل ذلك. وأترك المجال الآن للمشايخ ليتكلموا حيث يريدون، وإن شاء يتكلموا على الإخلاص وغيره ليكملوا ما وعدت به، فجزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. شكر الله لفضيلة شيخنا ما تفضل به وأتحفنا به من وصية في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يعظم له الأجر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر أيضا، فإن الحضور لحلق العلم والتذكير فيه خير عظيم لا يخفى عليكم ولله الحمد. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد جمع إلينا أو لنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ المعروف للجميع عبيد الجابري جزاه الله عنا خيرا، فإننا لنلتمس منه وفقه الله أن يتحفنا هو أيضا، فإنه معروف عندنا نصحه وتوجيهه ومحبته لأبنائه وشفقته عليهم فليتفضل جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كان لا بد من الكلام وإن كان ثمة إضافة فإني أسهم في هذه الجلسة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم ببعض الكلمات، فأقول وبالله التوفيق. ظهر لي من خلال معايشتي القليلة التي يراها إخواني وأبنائي كثيرة للشباب ومشاكلهم، وتذبذب الكثير منهم وذهاب بعضهم مع العواصف، عواصف الأهواء، ظهر لي في الحقيقة أسباب. السبب الأول أن هؤلاء الشباب لم يثبتوا على ملازمة الراسخين في العلم، وأعني بالعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله صاحب الفضيلة ما تفضل به، وإنني لفي نفسي كلمة واحدة أريفها ما دام والأمر قد انصب على الأسباب التي أوقعت في الانحراف، فإنني أذكر هذا السبب بسبب أنني قد مر علي إيقاعه لبعض إخواننا ممن كنا قد عرفناهم في أزمان متفاوتة. ذلكم السبب معشر الإخوان، وهو والله سبب خطير، هو العجب بالنفس والاعتداد بالرأي. فترى طالب العلم يقع في شراك هذه المصيبة، فيأتيه الشيطان ويزين له المدخل إلى هذا، وهو أنه قد من الله عليه بالعلم والمعرفة، فيستطيع أن ينظر وأن يرى وأن يرجح وأن يوازن بين أقوال العلماء. وحينئذ إذا رأيته يبتدئ بهذا المنهج، وأهل العلم بين ظهرانيه، وأساطيل الدعوة السلفية أحياء يرزقون، ورأيته يعتد بنفسه في مسائل يخالف فيها ما عليه السلف، فإنك تخاف عليه كثيرا. اعتداد بالرأي وعجب بالنفس، وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لأبي سلمة بن عبد الرحمن فروج سمع الدية تصيح فأراد أن يصيح معها، أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وفقول العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الردى وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير، وكثير ممن وقع في الانحراف ممن عرفته جاء أو جيء من هذا الباب ودخل عليه.